الصدق والصادقون. رحابة واحة فيها الهناء والراحة، حيث تجدون صفات الصادقين ومسلكهم في الحياة وحسن عاقبتهم، كما تتعرفون على فوائد جمة شرحا لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحت عنوان الصدق وأهله.